يقول: ما حكم شراء شخص لمجموعة سبح ووضعهم في المسجد؟ هذه من البدع، لأن هذه السبح التي يلعب بها الناس في المسجد مثل الحصى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. والواجب على المسلم أن يسبح بيديه، وليس بملزما بالأعداد إلا التسبيح الذي بعد الصلوات المفروضة، وهذا باليدين، وأما ما عداه من التسبيح فسبح ما شئت دون أن تلجأ إلى العدد. نعم، أنا أعرف أن هناك فتاوى تبيح ذلك من أجل العد، ولكن الراجح والذي تعضده الأدلة الشرعية عدم جوازها، لا سيما أنها أصلا شعار للهندوك، وبعض النحل غير الخارج عن الإسلام. فينبغي لك يا أخي المسلم أن تتبع السنة ولا تتصيد بعض الفتاوى، ارجع إلى السنة فإنه طريق الجنة. وأرى أن هذه السبح محلها الزبالة. نعم.